دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله جميعا لما فيه خير. الشيخ صالح، تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأثر المترتب على إنكار الغاية من خلق البشر، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده، وذكرتم أن الذي يترتب على هذا هو الإلحاد وإنكار أقسام التوحيد الثلاثة الذي تحدثنا عنها في أول لقاءاتنا. لكن ما الذي يجب اعتقاده حتى يقوم الإنسان بالغاية التي خلق من أجلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب أن يعتقد ثلاث مسائل مهمة لا يصح ترك واحدة منها، ولا تصلح عقيدة بدونها جميعا. هذه المسائل: الأولى أن يعتقد ويعلم بأن الله خلق الخلق ورزقهم ولم يتركهم همل، لم يتركهم سدى، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فلا بد من هذا الاعتقاد: خلقهم ورزقهم ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا. فلا بد من هذا المعتقد، لأن الله أرسل رسولا لهؤلاء البشر يبلغونهم عن الله ماذا أراد بخلقهم. وأن يعتقد البشر وجوب طاعة هذا الرسول، وأن من أطاعه حصل على رضا الله في الدنيا، ومن ثم العاقبة الحميدة وهي الجنة في الآخرة، وأن من عصى هذا الرسول عاقبته القلق والضجر والاضطراب في هذه الدنيا، والعاقبة النار في يوم القيامة. يعني يعتقد أن من أطاع الرسول دخل الجنة، وأن من عصاه دخل النار. كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. لابد من هذا الاعتقاد. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالحاصل النقطة الأولى تعين هذا المعتقد أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل للخلق رسولا يدلهم على الخير ليفعلوه، ويبين لهم الشر ليجتنبوه. المسألة الثانية: أن يعتقد وجوبا لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، فما اختص به سبحانه وتعالى يجب على الخلق أن يخصوه به من أنواع العبادات التي ربما يأتي لها موضوع مستقل إن شاء الله تعالى. نعم. أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، إنما هذه قاعدة مجملة. يدل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد هذه يقول العلماء الشرعيون واللغويون إنها نكرة في سياق النفي، وهذه أعم شيء في الأساليب عامة، فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا المراد له لا تطلبوا من غيره عزا ولا نصرا ولا رزقا ولا شفاء ولا عقوبة ولا في أحد. لا تطلبوا من غيره عقوبة ينزلها بإنسان آخر ويشمل أحد الحي والميت. لا تدعوا مع الله أحدا، لا حيا ولا ميتا غير الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد المسلم هذه العقيدة أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، شمر عن ساعديه التماس ما يرضي الله مخافة أن يصرف أمرا مما يخص الله مما اختص الله به سبحانه وتعالى لغيره. وهذا أمر محسوس أن كل من اعتقد شيئا حاول تحقيقه. نعم. فإذا اعتقد أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا حاول الهروب من أن يقع في ما يسخط الله، لأنك إذا تركت ما يرضي الله ارتكبت ما يسخط الله. فنتنبه لمثل هذه المسألة. وما قد يطلب من الحي القادر بأن يبذله المساعدة هذا لا يعد ممنوعا ولا حراما، لأنه قادر عليه وتراه وتطلبه منه كسبب. أما إذا لم يكن قادرا أو كان طلبك من الميت فهذا هو الممنوع والمحصور، لأنك طلبت ما لا يقدر عليه من هو غير قادر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة من هذه الآية الكريمة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد هنا قد يراد بها مواضع السجود أو السجود نفسه، وعين هذا اللفظ لأن السجود هو أكبر مظهر للذل والخضوع، ولأن مواضع السجود مواضع دعاء غالبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. لا. وليس معنى هذا أنك في غير السجود تدعو غير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله، لا ليس معنى هذا، وإنما عين السجود لأنه أخف موضع وأقرب للإخلاص، حيث اشتمل على الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وخلاصة الكلام أن الدعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك بالله، وصرف شيئا من حقه لغيره، سواء كان ذلك من حي أو من ميت. ولا يشكل علينا ما يطلب من الحي القادر المشاهد، لا هذا لا يشكل علينا، لأنك جعلته سبب وحي قادر على ما طلبته منه. وإنما الإشكال فيما يطلب من الأموات أو من الجمادات أو من حي لكن غير قادر، هذا هو الدعاء الممنوع. المسألة الثالثة التي يجب اعتقادها حتى يعرف من اعتقدها الغاية من خلق البشر، يجب أن نعتقد بأن من وحد الله وأطاع الرسول لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، موالاة من حاد الله ورسوله. والمراد هنا بالموالاة يعني لا تعطي من حاد الله، أي جانب الله وجانب رسوله وجانب الطريق المشروع، تعطيه المحبة والولاء، بل عليك البراء وإظهار الإنكار على فعله. وهذه هي المودة التي جاءت في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا يشكل علينا هذا ما يجري بين مسلمين وغير مسلمين من العهود والمعاهدات وعدم تعدي بعض على بعض، لأن الله أجاز ذلك في الشرع وأوجب الوفاء بالعهود. لا. ولكن الحذر أن يفهموا منك أنك رضيت على فعلهم السيء وعلى فعلهم مجانب لشرع الله وعلى فعلهم الذي لا يرضي الله. هذا هو الموالاة المنهي عنها والموادة. لا. ويدل على هذا ما حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام من المعاهدات بينه وبين كفار قريش وبينه وبين اليهود، فلم يعني ذلك موادتهم. ولهذا قال الله تعالى في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فما داموا لم يظهروا لك العداء وبينك وبينهم عهد لأنك لا تتعدى عليهم ولا يتعدون عليك ولا يتعدون على دين الحق ولا يسبونه ولا يجرحونه، فإنك توفي بهذا العهد. وإن أنت صغبت أفعال الكفار فهذا المنهي عنه في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله. فإذا رغبت أفعالهم وشجعتها وقمت بها فهذا سواء بينك وبينهم عهد أو لم يكن بينك وبينهم عهد فإنه ممنوع. فمثل هذه المسائل ينبغي فهمها من كتاب الله وسنة رسول الله، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا تزول له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا. ويوضح هذا قصة سعد بن أبي وقاص حيث أسلم أم كافرة وأضربت عن الطعام حتى يرجع عن دينه، فأدنى لها الطعام وقال: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفس نفس ما رجعت عن دينه. فلم يمنعه برها بل بر بها وأحسن إليها من حيث الطعام والشراب، لكن من حيث الدين لا، صرحها. ولهذا قال الله تعالى: وصى الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وفي الآية الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.